الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، أحضروا إذ ذاك للحساب وانقطعت علايق الأنساب، وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البلغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، بشرى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه، والعرض تيسير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب عذب. أورد رحمه الله تعالى هذه الأبيات كذلك لبيان ما يتعلق باليوم الآخر وما فيه من أهوال وأحداث ووقائع، وأنه يجب الإيمان بذلك كله كما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأن هذا هو مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة، أنه يجب الإيمان بهذا إجمالا وتفصيلا كما دل عليها الدليل. وأطال رحمه الله تعالى في هذا الفصل، وذلك لإرادة أولا إثبات هذا المبحث على خلاف ما نفاه بعض أهل التعطيل، وأن نفيهم لشيء شنيع مقتضى إبطال العاقبة التي هي ثمرة عمل الخلق في هذه الدنيا، وإبطال عدل الرب جل وعلا الذي هو مقتضى الشرع والعقل، وغير ذلك من المعاني. وكذلك في ضمن ذلك فيه الموعظة والتذكير بأهوال يوم القيامة. فقال رحمه الله تعالى: ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم السفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، ويريد بذلك الجمع لفصل القضاء كما مر معنا فيما دلت عليه الأحاديث الكثيرة في حشر الناس وجمعهم لفصل القضاء، حتى أن الناس يأتون إلى الأنبياء يطلبون فصل القضاء وأن يفصل في الخلق لهول ما هم فيه وما كذلك أصابهم، فيأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى وعيسى فيعتذرون جميعا عليهم الصلاة والسلام، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخر ساجدا، فيلهم بأدعية وثناء على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يقال له سل تعطى، فيشفع بالخلق فيقضى بينهم. وقوله رحمه الله: أحضروا إذ ذاك للحساب وانقطعت علايق الأنساب، يريد كقول الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال: وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البلغ في المقال، يعني تجتمع على الناس من كثرة الأهوال ما يعجمهم، حتى أن الفصيح لا يستطيع أن يتكلم من شدة الهول الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم. قال: وعانت الوجوه للقيوم واقتص من الظلم للمظلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يقتص من الشاة الجلحاء من القرناء، شياه تبغي بعضها على بعض يقتص منها يوم القيامة، فما بالكم بما يكون بين الخلق. وقوله رحمه الله: وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد، أن الناس سواء في ذلكم اليوم، يبعثون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. حتى قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض يا رسول الله، قال: إن الأمر أشد من ذلك يا عائشة، يعني ما أحد يفكر بالنظر ولا أحد يفكر كذلك بتتبع عورة، بل هم في كرب عظيم ما ينسيهم ما هم فيه من ردهم على الخلقة الأولى. قال: وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح، يعني بذلكم اليوم يكذب من يكذب فيقال له: بما تقبل من شهيد؟ فيقول: لا أقبل إلا من نفسي شهيدا، فيختم على فيه فتتكلم أعضاؤه بما كسبت. وقوله: وبدت السوءات والفضائح، يعني تظهر السوءات والفضائح إذا حصل مثل ذلك، وهو معنى ما سيأتي من أنه من حوسب عذب، كما جاء معناه في حديث عائشة. قال: وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر. وابتليت هنالك السرائر، يعني أخرج ما في السرائر، فالمنافق يفضح وصاحب السر الذي يخفي المعاصي ويظهر الصلاح كذلك يفضح، ففي ذلكم اليوم تخرج كل الفضائح. وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال، يعني مع ذلك تنشر صحائف الأعمال، فمنهم آخذ كتاب بيمينه ومنهم بشماله، والبشرى لمن أخذ بيمينه. وقوله: كتابه بشرى بحور عين، يعني الذي أخذ باليمين يبشر بكل خير ومن ذلك حور العين. قال: والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالح. وفيه كذلك التفسير الصحيح أنهما صنف واحد، الذي يأخذ بشماله يأخذه من وراء ظهره، زيادة في الإذلال والإخضاع لهذا الذي انحرف عن الحق، يحرق أعضاء، والله عز وجل على كل شيء قدير. وقوله: الوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل، كذلك توزن الأعمال وتوزن الأجساد كما مر معنا، والوزن حقيقي ولا يكون في ذلك ظلم، بل من عدل الله جل وعلا أنه ربما يؤتى بالرجل كما في حديث عبد الله بن عمر في صاحب البطاقة: له أعمال وسجلات كثيرة، ويخرج له لا إله إلا الله بطاقة تطيش بها تلك الصحف جميعا. قال: فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه. فالناس عند ذلك على صنفين. قال: والعرض تيسير الحساب في النبى، ومن يناقش الحساب عذب. كذلك العرض تيسير الحساب، معناه أن الذي تعرض عليه هذا من تيسير الله عز وجل عليه في حسابه، كما جاء في حديث عدي بن حاتم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، يعني يعرفه بذنوبه ويذكره بها، فيقول له: أنا سترتها عليك في الدنيا فأسترها عليك اليوم. وهذا للتائبين المنيبين الذين يحصل منهم الصدق في تدينهم لله جل وعلا. وأما من كان لا يستحق، وكان لا يستحق رحمة الله ومشيئته، والله جل وعلا أعلم به، أي من هؤلاء في خلقه، فإنه يناقش. قال: ومن يناقش الحساب عذبا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها معناه. قال: وينصب الجسر بلا امتراء. طيب، هذا نتركه إن شاء الله للدرس القادم، بما يتعلق بإتمام ما يتعلق من الإيمان بأحوال وأهوال يوم القيامة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.